وأما المزيد في متصل الأسانيد فهو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره، الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بزيادة راو في أثناء الإسناد، بزيادة راو في أثناء الإسناد، ومن لم يزدها أتقن ممن زادها، ومن لم يزدها أتقن ممن زادها، فيكون الزائد أدخل راويا في سياق إسناد متصل، فيكون الزائد أدخل راويا في سياق إسناد متصل. وشرطه أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة، أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة من الراوي الأتقن، وإلا فمتى كان معنعنا فربما ترجحت الزيادة أو صح الوجهان معا. وأما المضطرب في الحديث فهو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بإبدال راو ولا مرجح، هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بإبدال راو ولا مرجح. وبعبارة أبين فالحديث المضطرب هو الحديث الذي روي على وجوه مختلفة متساوية، هو الحديث الذي روي على وجوه مختلفة متساوية ولم يمكن الجمع بينها ولا ترجيح أحدها، ولم يمكن الجمع بينها ولا ترجيح أحدها. وأما المصحف والمحرف فهو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بتغيير حروف مع بقاء السياق، الذي خالف فيه الراوي غيره بتغيير حروف مع بقاء السياق. وبين المصنف في نزهة النظر أنه إن كان التغيير بالنقط فهو المصحف، إن كان التغيير بالنقط فهو المصحف، وإن كان التغيير بالحركات فهو المحرف، وإن كان التغيير بالحركات فهو المحرف. فالفرق عنده بين المصحف والمحرف أن المصحف يختص بالنقط الذي يتعلق بالحروف، وأن المحرف يتعلق بالحركات التي تقع على تلك الحروف. ويشبه أن يكون هذا اصطلاحا خاصا به، فإن عامة المتصرفين في هذا الفن يجعلون التصحيف والتحريف بمعنى واحد. وهذا التغيير يكون في النطق أو الرسم، يعني الكتابة أو المعنى، ولأجل هذا ذكر المصنف رواية الحديث بالمعنى بعد هذا لكونها تغييرا، فقال ولا يجوز تعمد تغيير المتن إلى آخره. وهذه الجملة ذكر فيها المصنف مسألتين شريفتين، أولاهما تعريف رواية الحديث بالمعنى، تعريف رواية الحديث بالمعنى، ويستفاد مما ذكره أنها تغيير لفظ الحديث متن الحديث بالنقص والمرادف، تغيير متن الحديث بالنقص والمرادف. وتغيير متن الحديث بالنقص يكون بترك بعض الألفاظ، وتغيير متن الحديث بالنقص يكون بترك بعض الألفاظ، وتغييره بالمرادف يكون بالتعبير عنه بلفظ آخر يؤدي معناه، يكون بالتعبير عنه بلفظ آخر يؤدي معناه. وكما تقع رواية الحديث معنى في المتن فإنها تقع في الإسناد أيضا، ومنها قولهم بعد سياق حديث ما بإسناده وبه، أي بالإسناد السابق له، فإن هذا من جنس رواية السند بالمعنى اختصارا له. ولم يذكر المصنف رحمه الله رواية الإسناد بالمعنى مع وقوعها فيه لأمور ثلاثة، ولم يذكر المصنف رواية الإسناد بالمعنى لأمور ثلاثة، أحدها ندرة ذلك، وثانيها عدم تأثيره، وثالثها أن ذكر رواية الحديث بالمعنى المقصود منها صيانة كلام النبي. أن ذكر رواية الحديث بالمعنى المقصود منها صيانة كلام النبي صلى الله عليه وسلم من أجنبي عنه، وتعلق ذلك بالسند لا مدخل له إلا من وجه بعيد. لأنه لا يشتمل على شيء من اللفظ النبوي. ومقصود هذه الجملة التي تقدمت أن كلام صاحب النخبة ذكر فيه رواية الحديث بالمعنى مما يتعلق بالمتن فقط، أما ما يتعلق في الإسناد فلم يذكره مع وقوعه، فهو واقع في البخاري في مواضع، كأن يذكر البخاري حديثا يسنده أولا كقوله حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، ثم يذكر حديثا ثم يقول وبه، يريد بقوله وبه ماذا؟ الإسناد المتقدم. وهذه رواية للإسناد بالمعنى، لأنها رواية بكلمة ترادف كل ما تقدم وتعبر عنه، فالرواية بالمعنى في الإسناد واقعة، لكن المصنف ترك ذكرها لأجل الأمور الثلاثة التي ذكرتها لك. أما المسألة الثانية فهي بيان حكم رواية الحديث بالمعنى، وهي عدم الجواز إلا لعالم بما تحيل المعاني. عدم الجواز إلا لعالم بما تحيل المعاني، أي بما تغيره المعاني من القوالب التي تجعل فيها من الألفاظ. ثم استطرد المصنف فذكر أن خفاء معنى الحديث أثمر علمين من علومه، أن خفاء معنى المتن من الحديث أثمر علمين من علومه، هما غريب الحديث ومشكل الحديث. والفرق بينهما أن غريب الحديث هو ما خفي فيه معنى اللفظ لكونه مستعملا بقلة، ومشكل الحديث هو ما خفي فيه معنى اللفظ لدقة مدلوله، أفاده المصنف في نزهة النظر. ودقة المدلول هي خفاء معناه المقصود، في الدلالة على المطلوب، والفرق بين مختلف الحديث الذي تقدم ذكره ومشكله أن النظر في مختلف الحديث يكون بين حديثين، توهم تعارضهما. أما في مشكل الحديث فالنظر إلى خفاء المعنى دون اعتبار التعارض، فمتى وجد الخفاء ولو بلا تعارض سمي مشكلا، أو وجد التعارض لا مع حديث آخر، بل مع آية أو إجماع أو دلالة عقلية أو غيرها. فإذا توهم تعارض بين آية وحديث عد هذا الحديث من جملة مشكله باعتبار التعارض الواقع لا مع حديث آخر بل مع آية، لأنه لو كان مع حديث آخر لسمي مختلف الحديث. والثامن من أسباب الطعن جهالة الراوي، وهي عدم العلم بالراوي أو بحاله، عدم العلم بالراوي أو بحاله. وذكر المصنف أن أسباب الجهالة ثلاثة: أولها كثرة نعوت الراوي أي ألقابه، كثرة نعوت الراوي أي ألقابه، فيذكر بغير ما اشتهر به تدليسا لغرض ما، فيذكر بغير ما اشتهر به تدليسا لغرض ما. وصنفوا لتمييز رواته نوعا من علوم الحديث هو الموضح، وصنفوا لتمييز رواته نوعا من علوم الحديث هو الموضح. والثاني قلة رواية الراوي فلا يكثر الأخذ عنه، قلة رواية الراوي فلا يكثر الأخذ عنه. وصنفوا لتمييز رواته نوعا من أنواع علوم الحديث هو الوحدان، هو الوحدان، أي من روى عنه واحد من الرواة فقط. وثالثها ترك تسمية الراوي اختصارا، ترك تسمية الراوي اختصارا. وصنفوا في تمييز رواته نوعا من أنواع علوم الحديث هو المبهمات. ويعلم مما ذكره المصنف أن المجهول قسمان، وكل من القسمين نوعان. فالقسم الأول المجهول المبهم الذي لم يسمى، المجهول المبهم الذي لم يسمى، وهو نوعان: أحدهما مبهم على التعديل، مبهم على التعديل كقول عن رجل ثقة، والآخر مبهم دون تعديل كقول عن رجل، وكلاهما حكمه الرد، فلا يقبل حديث هذا ولا ذاك على الأصح. والقسم الثاني المجهول العين، المجهول العين الذي سمي، المجهول المعين، المجهول المعين الذي سمي، وهو نوعان: أحدهما مجهول، أحدهما ما سمي وتفرد عنه واحد ولم يوثق، ما سمي وتفرد عنه واحد ولم يوثق، ويسمى مجهول العين، ويسمى مجهول العين. والآخر ما سمي وروى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق، ما سمي وروى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق، ويسمى مجهول الحال ومستورا أيضا، ويسمى مجهول الحال ومستورا أيضا. وهذا الذي ذكره المصنف من القسمة والحد واقع باعتبار ما استقر عليه الاصطلاح، وإن كان يوجد في كلام حفاظ الأولين تصرف آخر غير الذي ذكر، لكن سلم إدراك العلوم معرفة ما استقر فيها من الاصطلاحات، لكن سلم معرفة العلوم معرفة ما استقر فيها من الاصطلاحات. فمن رام أن يطلب علما فمن الغلط طلب جميع ما ذكر في اصطلاحاته، لأنه يشوش التلقي ويضعف الفهم، فيقتصر على تلقي ما استقر عليه الاصطلاح، ثم يزيد بعد ذلك مع المدة والقوة ما وراء ذلك. مثاله المرسل الذي تقدم، فإن الذي استقر عليه الاصطلاح أن المرسل إيش؟ هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا باعتبار استقرار الاصطلاح أي العرف الشائع عند علماء هذا الفن. أما باعتبار تصرفات الأوائل وما ذكروه هم وغيرهم فإنه أكثر من ذلك، فقد تتبعته قديما فوجدت أنه يوجد عندهم المرسل على 16 معنى،

أو إلى التابعي وهو من لقي الصحابي كذلك. فالأول المرفوع والثاني الموقوف والثالث المقطوع ومن دون التابعي فيه مثله، ويقال للأخيرين الأثر، والمسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. ذكر المصنف رحمه الله هنا أقسام الحديث باعتبار من يضاف إليه، أقسام الحديث باعتبار من يضاف إليه، وأنه ثلاثة أقسام. أولها المرفوع، وهو ما ينتهي فيه الإسناد، ما ينتهي فيه الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره، وبعبارة أجمع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. فقيد ما أضيف أغنى عن قيد تصريحا أو حكما، فقيد ما أضيف أغنى عن قيد تصريحا أو حكما، واحتيج إلى زيادة أو وصف تتميما لحقيقته في الواقع، تتميما لحقيقته في الواقع، فإن الأوصاف المذكورة له صلى الله عليه وسلم في حليته الظاهرة وأخلاقه الباهرة هي من جملة ما يضاف إليه صلى الله عليه وسلم. والمرفوع نوعان، أحدهما مرفوع مسند، وهو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، فيشمل المتصل حقيقة، فيشمل المتصل حقيقة وما ظاهره الاتصال وفيه انقطاع خفي، وما ظاهره الاتصال وفيه انقطاع خفي. وهو ايش اللي ظاهر الاتصال وفيه انقطاع خفي؟ وهو المدلس والمرسل الخفي، وهو المدلس والمرسل الخفي. والآخر مرفوع غير مسند، مرفوع غير مسند، وهو مرفوع صحابي بسند لم يتصل، وهو مرفوع صحابي بسند لم يتصل. وثانيها الموقوف، وثانيها الموقوف، وهو ما ينتهي فيه الإسناد إلى الصحابي تصريحا أو حكما من قول أو فعل أو تقرير، وبعبارة نظير ما تقدم في المرفوع يقال الموقوف هو ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. وعرف المصنف الصحابي بأنه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإسلام ولو تخللته ردة على الأصح، أي ولو اتفق أنه أسلم وصحب النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام فمات عليه، فإنه يعد صحابيا على الأصح. وقوله ولو تخللته ردة حكم زائد عن الحقيقة، حكم زائد عن الحقيقة، فيكفي أن يقال إن الصحابي هو من صحب النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، مؤمنا به ومات على الإسلام، ويكون ما بعده حكما يحتاج إليه عند تعلقه بمن عرضت له ردة ثم رجع إلى الإسلام. وثالثها المقطوع، وهو ما ينتهي فيه الإسناد إلى التابعي، ما ينتهي فيه الإسناد إلى التابعي تصريحا أو حكما من قول أو فعل، من قول أو فعل أو تقرير، وبعبارة الخص ما أضيف إلى التابعي من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، ما أضيف إلى التابعي من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. وعرف التابعي بقوله وهو من لقي الصحابي كذلك، والإشارة فيه متعلقة باللقي مع عدم شرط كونه مسلما مؤمنا به، لأن ذلك يختص بالصحبة، فلو قدر أن رجلا لقي صحابيا وكان حين لقيه غير مؤمن ثم آمن بعد ذلك فإنه عندهم يدخل في التابعين، جزم به صاحب قفو الأثر. فشرط مؤمنا به يختص بالصحابي مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقول المصنف ومن دون التابعي فيه مثله، يعني أن ما أضيف إلى ما دون التابعي يسمى مقطوعا، ولم يدخله في تعريف المقطوع لأن الغالب انحصار المرويات فيما كان عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أو التابعين، فإن جمهور ما في كتب الرواية هو عن هذه الطبقات الثلاثة، وما وراء ذلك مما يروى عن تابع التابعين فمن بعدهم يكون ملحقا بالمقطوع، لكن على وجه التبع لا على وجه الأصالة. فيكون المقطوع باعتبار الأصالة والتبعية نوعان، أحدهما المقطوع الأصلي، وهو ما أضيف إلى التابعي من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، والآخر المقطوع التابع، وهو ما أضيف إلى ما دون التابعي من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. وما كان كذلك لا يطلق بكونه مقطوعا بل يقيد فيقال مقطوع عن فلان، لأن إطلاق اسم المقطوع يختص بما أضيف إلى التابعي، ويقال للموقوف والمقطوع الأثر، ولا يسمى المرفوع عند المصنف أثرا، ومن أهل الحديث من يسمي المرفوع والموقوف والمقطوع كلها آثارا، فيطلقون اسم الأثر على الخبر العام المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن دونه، كما جرى على ذلك من سموا كتبهم بهذا الاسم كالطحاوي صاحب مشكل الآثار، والبيهقي صاحب السنن والآثار، معرفة السنن والآثار. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فإن قل عدده فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام ذي صفة عالية كشعبة. فالأول العلو المطلق والثاني النسبي، وفيه الموافقة وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، وفيه البدل وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك، وفيه المساواة وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين، وفيه المصافحة وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف، ويقابل العلو بأقسامه النزول. تقدم أن السند هو سلسلة الرواة التي تنتهي إلى المتن، وهذه السلسلة يقل عدد الرواة فيها ويكثر، ووقع التمييز بين القلة والكثرة عند أهل الفن باسم العلو والنزول. فالسند العالي عندهم هو السند الذي قل عدد رواته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو إلى إمام ذي صفة علية،